حكم منع الزكاه وعقوبه مانعها. واحد، اتفق العلماء على ان من جحد وجوب الزكاه وانكر فرضيتها فهو كافر بالاجماع، لانه مكذب بالقران والسنه ومنكر ما هو معلوم من الدين بالضروره. اثنان، واما من اقر بوجوبها وامتنع من ادائها، الف، فروي عن احمد انه قال: تاركها بخلا يكفر كتارك الصلاه كسلا. وقوى هذه الرواية بعض الحنابلة واستدلوا لها بقوله تعالى: فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا: فالأخوة في الدين لا تنتفي إلا بخروج الإنسان من الملة، وقد رتب الله ثبوت الأخوة على هذه الأوصاف الثلاث: التوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. باء، بينما ذهب جمهور العلماء إلى أن من منع الزكاة بخلا من غير جحود لفرضيتها فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر وإثم عظيم وواقع تحت الوعيد الشديد بالعذاب الأليم يوم القيامة، ولكنه لا يخرج بهذا من الملة ما دام مقرا بوجوبها، وهذا هو الصواب، ويؤيد ما في حديث أبي هريرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مانع زكاة الذهب والفضة وذكر عقوبته قال بعد ذلك: ثم يرى سبيله إما إلى جنة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، والله أعلم. وأما عقوبة مانع الزكاة في الدنيا فقدرية وشرعية. فالقدرية أن يبتلي الله تعالى كل من يبخل بحق الله وحق الفقير في ماله بالمجاعة والقحط، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي وحسنه الألباني. وفي رواية: إلا حبس عنهم القطر. والشرعية: ألف، أنه إذا كان مانع الزكاة في قبضة الحاكم فإنه تؤخذ منه الزكاة قهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ومن حقها الزكاة، قال أبو بكر رضي الله عنه بمحضر الصحابة: الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وذهب الجمهور إلى أن مانع الزكاة إذا أخذت منه قارا لا يؤخذ معها شيء من ماله، مستدلين بحديث: ليس في المال حق سوى الزكاة، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. وذهب الشافعي في القديم وإسحاق وبعض أصحاب أحمد إلى أنه يؤخذ منه شطر ماله مع الزكاة عقوبة له، واحتجوا بحديث: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، رواه أبو داود والنسائي وأحمد بسند حسن. وجاب الأولون عن هذا الحديث بأنه منسوخ، وتعقب هذا بأن دعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. باء، وإذا كان منع الزكاة خارجا عن قبضة الحاكم فعلى الحاكم أن يقاتله، لأن الصحابة قاتلوا الممتنعين من أدائها. وما عقوبة مانع الزكاة في الآخرة فقد وردت فيه عدة نصوص، منها: واحد، قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اثنان، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوق يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا كنزك، أنا مالك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، إلى قوله: بما تعملون خبير. ثلاثة، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاته إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه أخراها ودت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأضلافها